ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم وابوابهم سرر وعليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. يخبر تعالى بأن الدنيا لا تسوى عنده شيئا وأنه لولا لطفه ورحمته بعباده التي لا يقدم عليها لا يقدم عليها شيئا لوسع الدنيا على الذين كفروا توسيعا عظيما ولجعل لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج أي درجا أو درجا من فضة عليها يظهرون أي على سطوحهم ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون أي من فضة ولجعل لهم زخرفا أي لزخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارف وأعطاهم ما يشتهون ولكن منعه من ذلك رحمته بعباده خوفا عليهم من التسارع في الكفر وكثرة المعاصي بسبب حب الدنيا. ففي هذا دليل على أنه يمنع العباد بعض أمور الدنيا منعا عاما أو خاصا لمصالحهم وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة وأن كل هذه المذكورات متاع الحياة الدنيا منغصة مكدرة فاتية وأن الآخرة عند الله تعالى خير للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لأن نعيمها تام كامل من كل وجه وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون فما أشد الفرق بين الدارين. ففي هذه الآيات يقول جل وعلا أنه يعني كان لولا أن يقع في قلوب كثير من الناس الميل إلى الكفر والمعصية لكان منه جل وعلا أن وسع على أهل الكفر توسيعا عظيما فجعل بيوتهم لبيوتهم سقفا من فضة ومعالج عليها يظهرون أي من فضة يظهرون أي يعلون إلى سطوحهم وجعل لبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون أيضا من فضة وزخرفا أي يزخرف لهم أشد ما يكون من الزخرفة في الدنيا ويعطيهم ما يشتهون وإنما منع ذلك خشية أن يسارع بعض أو بعض ضعاف القلب ممن يخلدون إلى الدنيا فيتركون دينهم ويجرون من وراء الدنيا ويقعون في الكفر والمعصية عياذا بالله تبارك وتعالى. قال وزخرفا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أن يصيروا على كفر عياذا بالله أو ميل إلى المعاصي والكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم إلى آخر الآية وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا كل هذا عبارة عن متاع وهو متاع فان لا يبقى بل يزول والآخرة عند ربك المتقين. ولو أن الإنسان نظرة حق لعلم أن الآخرة هي خير عند الله جل وعلا خير عند ربك للمتقين الذي يتقي الله عز وجل فلا يفرط في الآخرة مهما فاته من أمور الدنيا. ومنه يستفاد أن الله جل وعلا قد يمنع العبد أشياء خشية أن تزل به القدم فيقع في الكفر أو المعصية أو الأمور المحرمة فهو فضل من الله تبارك وتعالى ومنا والله أعلم. يقول ما رأيك في لبس الطاقية بالطاء وليس بالتاء السوداء؟ وهذا يظهر أنه حريص على هذا السؤال لأنه أرسله غير مرة. الطاقية السوداء الإمامة السوداء ثبت في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس إمامة سوداء وكانت له إمامة سوداء فالأصل في لبسها الجواز والأصل في اللباس الجواز الأصل في اللباس أنه جائز. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فاتخاذ اللباس جائز بجميع أنواعه والقصد من ذلك ستر العورة وجوبا وأيضا استدفاء ودفع ضرر البرد أو تليين الجسم من أثر الحر. فالأصل فيه أن يلبس ما يشاء، والجواز في ذلك هو الأصل، ولكن فيه ضوابط شرعية لا بد أن تراعى، ومن ذلك ما يكون في مثل هذا الباب في اللبس العمامة السوداء أو الطاقية السوداء، الأصل فيه الجواز، لكن في زمن ما صار سمة للخوارج، في زمن ما يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض خلافة الصحابة والتابعين، كان هؤلاء الخوارج يتعممون بالعمائم السوداء وكأنهم خصوا بذلك، فمنع بعضهم من هذا لأجل ذلك، منع منه لأجل هذا الأمر، فإن كان اندثر ولم يصر علامة للخوارج فلا بأس بلبسه، فلا بأس باللبس فبلبس ذلك. فإذا من الضوابط أن لا تكون هذا، لا يكون هذا اللباس علامة على أهل البدع، كان يتميز بهذه الإمامة السوداء أو الطاقية السوداء الخوارج، الخوارج الذين عقائد معروفة يكفرون بالكبائر ويكفرون المسلمين ويخرجون على حكامهم ومحكوميهم فيقتلونهم، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، فإذا صار خصيصة لهم فإن هذا لا يفعل، فإن هذا لا يفعل، فإن هذا لا يفعل. أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به، لم يكن كذلك فلا بأس به، كما أنه لا ينبغي أن يتميز به الشخص عن غيره، فإن لبسها أحيانا لا بأس، أما أن يتميز بأن يجعل إمامة السوداء أو الطاقية السوداء فقط تميزا منه عن غيره فلا. ثم أيضا أمر آخر لا أدري، لست متأكدا منه على كل حال، ولكن قد يكون هذه الطاقية السوداء قد اختص بها بعض الناس، بعض الناس، لأن رأيت يلبسها أحيانا بعض من لا يصلي، بعض ممن لا يصلي، وهؤلاء في الحقيقة يعني الغالب تعرفون أنهم أتباع كل نائق، يعني اللاعب البريطاني الفلاني يعني يدير طاقية سوداء، يدير طاقية سوداء ممن لا يثبت على قدم ويفعل كذا يفعل كذا، فأنا رأيت ممن أعرف أنه لا يصلي يلبسها، فهل هي من الخصائص يعني رهديها كش لاعب ولا مغني ولا رقاص ولا ممثل؟ ما أدري، الله أعلم. فإن كان يختص بها الصنف هؤلاء فالإنسان يتميز عنهم، إذا لبسها أحيانا فلا بأس، إذا لبسها أحيانا فلا بأس، أما إذا كان اختص به بعض الناس فالإنسان يتفطن لهذا، وإلا فالأصل الجواز والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.